الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى خلق الكون وبث في الكون آيات دالة على عظمته، فإذا قرأت في هذا الكون عرفت الله عز وجل. والكون بسمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره فيه باب واسع كبير من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الباب يقرأ هذا الكتاب يقرأه كل إنسان، صفحاته كبيرة، كلماته كبيرة، حروفه كبيرة، أينما تحركت حيثما ذهبت تطالعك آيات الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى في هذا المقطع من سورة إبراهيم يذكرنا ببعض الآيات الدالة على عظمته، فهو سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض، فكلمة السماوات والأرض إنما تعني الكون كله، لأننا على الأرض وما سوى الأرض سماء. هذا الكون أو هذه الأرض التي نحن عليها ما حجمها؟ تعلمون أن اليابسة هي قارات خمس: إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا. هذه القارات الخمس لا يزيد حجمها جميعا عن خمس البحر، والبحر أربعة أخماس، والأرض حجمها بالنسبة إلى الكون كذرة في هواء غرفة. لو أنك كنست غرفة في الشتاء وكانت أشعة الشمس داخلها ترى بعض الذرات العالقة في سماء الغرفة. ما حجم الأرض بالنسبة إلى الكون إلا كحجم هذه الذرة التي لا وزن لها بالنسبة إلى بيتك أو إلى مدينتك. فهذه الأرض التي نحن عليها جعلها الله قرارا، بمعنى أن الأشياء مرتبطة بها، لولا نظام الجاذبية لما استقر شيء على الأرض. فالله سبحانه وتعالى من فضله العميم جعلها قرارا. وشيء آخر أنه جعلها مستقرة، استقرارا تاما بحيث تبني عليها البيت فوق البيت فوق البيت، وترتاح وتطمئن إلى سكونها. وما الزلازل التي تحدث في بعض بقاع الأرض إلا دليل على استقرارها. لو أن الأرض مهتزة كالزلزال لاستحال العيش عليها. الله سبحانه وتعالى يعرفنا بعض النعم بأضدادها أحيانا وبضدها تتميز الأشياء. لولا أن الأرض تهتز هزا عنيفا، هذا الهز يقوض كل ما عليها، لما عرفت نعمة سكونها التام واستقرارها. والله سبحانه وتعالى جعلها قرارا بمعنى ثالث، وهو أن جميع الحاجات التي أنت محتاج لها بثها الله فيها. محتاج إلى الهواء وإلى الماء وإلى ماء عذب وإلى معادن وإلى طعام وإلى شراب وإلى حيوانات وإلى مواد وإلى سهول وإلى جبال. الله سبحانه وتعالى جعلها قرارا تستقر عليها لتوافر كل الحاجات فيها، وجعلها قرارا بمعنى أنها مستقرة، وجعلها قرارا بمعنى أن كل شيء عليها منجذب إليها. شيء آخر، أما شكل الأرض فهو شكل كروي، وهو الشكل الوحيد الذي تمتد عليه الخطوط من دون أن تقف، أي ليس للأرض حروف. المكعب له حرف، والهرم له حرف، والمتوازي المستطيلات له حرف، بل له حروف، لكن الأرض بشكل دائري. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها ممتدة، جعلها متصلة، أينما سرت تعود إلى نقطة البدء. وشيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض متحركة حركات عدة. ربنا عز وجل يقول: وترى الأرض تحسبها هامدة، وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس ويدور محورها المائل حول نفسه في كل 25,000 عام، ويدور مستوي دورانها حول نفسه. وقد أحصى العلماء لها دورات عديدة لا نعرف إلا بعضها. فربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض التي نعيش عليها، وقال في آية أخرى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن أودع الله سبحانه وتعالى تحت الثرى ثروات ثمينة وكثيفة وهائلة. والله سبحانه وتعالى كما يقول: يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني الأرض لها مسار حول الشمس، هذا المسار لا تحيد عنه، لا تحيد عنه بقدرة قادر. لولا أن الله سبحانه وتعالى يحركها بقبضته لخرجت عن مسارها، ولو أنها خرجت عن مسارها لانتهت، لارتطمت بكوكب آخر وانتهت الحياة من عليها، من على ظهرها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، حتى أن مسار الأرض حول الشمس يأخذ شكلا إهليلجيا، هناك بعد أصغر وبعد أكبر، وفي البعد الأصغر يزيد جذب الشمس للأرض، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يزيد من سرعتها كي ينشأ من هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة لانجذبت الأرض إلى الشمس ولانتهت الحياة من على ظهرها. ولو أن الأرض انجذبت إلى الشمس كما يقول بعض العلماء ودخلت فيها لتبخرت في ثانية واحدة. من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ معنى تزول أن تخرج عن مسارها، ومنه زوال الشمس عن كبد السماء. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله، هل عرفته؟ يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شيء آخر، نحن على سطح الأرض نستنشق الهواء ونستعمل الماء ونشربه ونبني على الأرض الصلبة. إذن في الأرض عناصر صلبة وعناصر سائلة وعناصر غازية. من الذي جعل العناصر التي خلقها الله في الأرض متفاوتة في درجة انصهارها؟ لو أن العناصر كلها متساوية في درجة انصهارها لكانت الأرض كلها إما جسما صلبا وإما سائلا وإما غازا. الأرض منوعة، فيها أجسام صلبة، فيها صخر، فيها حديد، فيها أجسام سائلة، فيها عناصر غازية. هذا أيضا من فضل الله عز وجل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ أما رأيت هذه الآية أيها الإنسان؟ والله سبحانه وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض، أي أن الأرض نفس تسبح لله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض. أما يستحي الإنسان أن يكون الجماد أعقل منه؟ أما يستحي الإنسان أن يكون الجماد أقرب إلى الله منه؟ شيء آخر مما يؤكد أن الأرض نفس، قال تعالى فما بكت عليهم السماوات والأرض. الأرض تتبارك بالمؤمن، فإذا مات غير المؤمن ما بكت عليه السماوات ولا الأرض. أما السماوات فما سوى الأرض، قلت لكم قبل قليل إن السماوات والأرض، وهذه العبارة وردت في كتاب الله مئات المرات، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني بالسماوات والأرض الكون، والكون ما سوى الله، كان الله ولم يكن معه شيء، فالكون محدث من قبل الله عز وجل. شيء آخر، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. العلماء فهموا هذه الآية على ثلاث مستويات. مواقع النجوم هذه الفراغات، هذا الفضاء الخارجي الذي لا يعلم إلا الله إلى أين يمتد. أحدث معلومات عرفها الإنسان عن مجرة بعدها عن الأرض 18,000,000,000 سنة ضوئية، 18,000,000,000 سنة ضوئية، مع أن القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة، والشمس تبعد عنا 8 دقائق، والمجموعة الشمسية كلها قطرها 13 ساعة، ودرب التبان أي المجرة التي نحن فيها كلها طولها 150,000 سنة ضوئية. أما هذه المجرة التي عثر عليها العلماء علماء الفلك فهي تبعد عنا 18,000,000,000 سنة ضوئية. ومعنى أنها تبعد عنا 18,000,000,000 سنة ضوئية أي أن الآن قد وصل ضوءها إلينا، وكانت قبل 18,000,000,000 سنة ضوئية في هذا المكان الذي رأيناها منه. ربنا عز وجل قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا الفراغ، هذا الفضاء الخارجي لا يعلم إلا الله أين ينتهي، لا يعلم إلا الله كم يمتد. كلما تقدم العلم عرف العلماء بعض المجرات الجديدة، بل إن بعض المجرات لا ترى بالتلسكوبات وإنما تعرف ببعض الإشعاعات الصوتية التي تلقتها بعض الأجهزة. فلا أقسم بمواقع النجوم. المعنى الثاني أن مواقع النجوم، هذه النجوم الكبيرة لها مواقع كبيرة، فنجم قلب العقرب حجمه بحجم الشمس والأرض مع المسافة بينهما، وهناك نجوم في السماء يزيد حجمها عن حجم شمسنا آلاف المرات. فلا أقسم بمواقع النجوم. والمعنى الثالث أنها مواقع وليست موقعا واحدا، إن هذه النجوم لها مسارات تسير وفق نظام دقيق، ما من نجم في السماء إلا وينطلق في مساره حول كوكب آخر. وهذه آية كبرى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون متجاذبا فيما بينه وفق قانون دقيق تحكمه المسافة والكتلة أو مربع جداء الكتلتين. هذا القانون قانون التجاذب، لولا حركة النجوم لتجمع الكون كله في كتلة واحدة وانتهت الحياة. بالدوران تنشأ القوى النابذة التي تكافئ القوى الجاذبة، يبقى الكون على ما هو عليه بفضل الدوران الدائب. والله سبحانه وتعالى حينما وصف السماء قال: والسماء ذات الرجع، يعني أي كوكب في السماء ينطلق في مسار ويرجع إلى نقطة البدء. إذن جميع المسارات دائرية أو بيضوية، والسماء ذات الرجع. لولا هذه الحركة الدائبة من النجوم لأصبحت النجوم كلها في كتلة واحدة. شيء آخر، حجم الكون لا يعلمه أحد، فإذا سأل سائل من خلق الله عز وجل نقول له: أأحط أنت بالكون أولا؟ أعرفت نهاية الكون؟ أوصلت إلى حدود الفضاء الخارجي؟ أعرفت عدد المجرات التي خلقها الله عز وجل على سبيل الحصر؟ أوصلت إلى نهاية الكون حتى تطرح هذا السؤال؟ الكون فيما يبدو لنا لا نهاية له، هو له نهاية لأنه مخلوق، ولكن فيما يبدو لنا لا نهاية له. فلذلك قال بعض العلماء أن في الفضاء الخارجي ثقوبا سوداء فيها ضغط مرتفع جدا، لو دخلته الأرض لأصبحت كالبيضة بالوزن نفسه، وزن الأرض الذي لا يعقل. لو دخلت الأرض في بعض هذه الثقوب السوداء لأصبح حجمها كحجم البيضة في الوزن نفسه. الله سبحانه وتعالى يعني لا يحيط بهذه الآيات إلا الله، ولو أمضينا الساعات الطوال والأيام والشهور والسنوات والحقب لا نستطيع أن نصل إلى تعداد آيات الله التي بثها الله في الأرض، إنما هي إعطاء القليل خير من ترك الكثير. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني هل عرفته؟ هل عرفت أن السماوات والأرض من خلق الله عز وجل؟ هذا الذي يدعوك لعبادته، يدعوك لطاعته، يدعوك لجنة عرضها السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض. أما قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، له معنى دقيق. لو أن الله سبحانه وتعالى قال: خلق الله السماوات والأرض، وبين قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، مسافة شاسعة. إن تقديم لفظ الجلالة في هذه الآية يعني أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده، تقديم على سبيل القصر والحصر. الله الذي خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض هو نعمة ذكرها العلماء، ألا وهي نعمة الإيجاد. وفي آية أخرى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. نحن موجودون لهذه النعمة التي أوجدها الله عز وجل. شيء آخر: الله الذي خلق السماوات والأرض خلقا أوليا، وسوف يعيد الخلق مرة ثانية، لقوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده. خلق السماوات والأرض فحقق أسماءه الحسنى، جسد أسماءه الحسنى في خلق السماوات والأرض، وفي إعادة الخلق سيتحقق العدل المطلق. فالفقير والغني والقوي والضعيف والصحيح والمريض، كل هؤلاء سينالون جزاء أعمالهم بالتمام والكمال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. أما إنزال الماء من السماء فهذه نعمة أخرى يتفضل الله بها علينا، وهي نعمة الإمداد، أوجدنا وأمدنا. أمدنا بنعمة الطعام والشراب، ونعمة الطعام والشراب أساسها أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء ماء، الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض هو نفسه أنزل من السماء ماء. الذي خلق أمد، الذي خلق رزق، أنزل من السماء ماء. وإنزال الأمطار من السماء موضوع دقيق جدا، تدخل فيه أشعة الشمس، يدخل فيه البحر من تبخر ماء البحر وتشبع الهواء ببخار الماء وتجميع السحاب وتحريك السحاب وتفاوت السحاب وعصر السحاب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا عن طريق اختلاف درجات الحرارة وعن طريق اختلاف الشحنات الكهربائية بين السحب. هناك موضوع معقد جدا هو إنزال المطر من السماء، لكن في الآيات شيئا يلفت النظر، هو أن الله سبحانه وتعالى ثبت أشياء في خلق السماوات والأرض وحرك أشياء. فدورة الأرض حول نفسها ثابتة، منذ أن خلقت، ودورتها حول الشمس ثابتة منذ أن خلقت، وحركة الشمس ثابتة، وأشياء وأشياء تثبت لا تتغير ولا تتبدل. هذا الثبات من أجل انتظام الحياة، ولكن في الأرض أشياء أخرى حركها الله سبحانه وتعالى، إن منها إنزال المطر. عملية إنزال المطر عملية بالغة التعقيد، ولكنك أيها الإنسان لا تعرف متى تنزل المطر. قد تشح السماء بالماء، وقد تنزل الأمطار كأفواه القرب، وقد ينزل في ليلة واحدة ما يهطل في عام بأكمله، وقبل 4 أسابيع هطل في ليلتين ما يساوي نصف أمطار العام الماضي حصرا. إذن الأشياء التي ثبتها الله عز وجل من أجل انتظام الحياة في الأرض، والأشياء التي حركها من أجل أن يبقى الإنسان معلقا بالله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى ثبت هطول الأمطار على الأرض لاستغنى الإنسان عن ربه وشقي باستغنائه، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد جعل الأمطار ليس لها نظام ثابت. في عام تكون هذه الأمطار غزيرة، وفي عام آخر تشح السماء من أجل أن يتضرع الخلق إلى الله عز وجل. الماء، هذا الماء الذي أنزله الله من السماء ماء طاهر، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. هذا الماء يتبخر بدرجات متدنية، في الدرجة 14 يتبخر الماء، ولولا هذه الدرجة إذا نظفت أرض البيت بالماء يبقى هذا الماء طوال الشتاء، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى جعلت تبخر الماء في درجات دنيا، وجعلته يغلي في درجة 100، وهذا من فضل الله عز وجل كي نستعين به على إنضاج طعامنا. والله سبحانه وتعالى جعله يتبخر، ولولا تبخره لما أشبع الهواء ببخار الماء، والهواء فيه نسبة من الرطوبة، وهذه مهمة جدا في إنبات النبات. النبات لا ينبت إلا بثلاثة شروط: توافر الرطوبة والحرارة والضوء. تبخر الماء أي تشبع الهواء ببخار الماء هو الذي يعين على النبات، على إنبات النبات. شيء آخر، هذا الماء تعلمون أنه إذا بردناه ينكمش إلا في الدرجة زائد 4، فما دون إذا بردناه يزداد حجمه، ومن ازدياد حجمه تقل كثافته. إذن يطفو على سطح البحار الماء المتجمد، إذن تبقى البحار دافئة وتبقى الأسماء حية، ويذوب هذا الجليد السطحي فتعود البحار إلى وضعها السائل، وتعود عملية التبخر كما كانت. ولولا هذه الظاهرة لانعدمت الحياة من على سطح الأرض، ظاهرة أن الماء إذا بلغ درجة زائد 4 يزداد حجمه إذا بردته، والماء كما تعلمون لا ينضغط، وإذا تمدد لا شيء في الأرض يقف في وجهه، إنه يستطيع أن يشق أقصى أنواع الفولاذ. لذلك الآن في بعض مقالع الرخام يستخدمون الماء ويبردونه فيتمدد فيشق الرخام. بهذه الطريقة يأخذون أو يستفيدون من هذه الخاصة في قلع الرخام من الجبال. شيء آخر، هذا الماء الذي لا طعم له ولا رائحة له ولا لون له، هذا الماء الذي لا ينضغط والذي إذا تمدد لا يقف عند حد، هذا الماء له صفة النفوذ، ولولا هذه الصفة لما عاش النبات. إن الماء يمر من أدق المسامات ومن أدق الأوعية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به، هي الباء كما يقول العلماء للسببية، أخرج به. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فالنبات لا ينبت إلا بالماء، أخرج به، إنه دلك على الأسباب، ثم أمرك أن تتوكل على رب الأرباب، دلك على الأسباب فأخرجنا به. لذلك هذا الفكر البشري لا يفهم الأشياء بلا سبب، ولا يفهمها بلا غاية، ولا يقبل أن تكون متناقضة. وهذه المبادئ الثلاث مبادئ العقل البشري: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. إنك لن تستطيع أن تسكت عن مصباح متألق في بيتك وقد عدت إلى البيت بعد أن خرجت منه وأطفأت بنفسك كل المصابيح. فإذا عدت إلى البيت ورأيت مصباحا متألقا، فمعنى هذا أن إنسانا دخل إلى البيت وأشعل هذا المصباح. لا يستطيع عقلك أن يفهم تألق المصباح إلا بسبب، كما أنك إذا اشتريت آلة لا تستطيع أن تفهم بعض أجزائها إلا بالغاية التي صنع من أجلها. هكذا طبيعة الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزل من السماء ماء فأخرج به، باء السببية، من الثمرات، أنواع الثمار. هذه الثمرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أولا كما يقول علماء الاقتصاد اقتصادية، بمعنى أن الشجرة التفاح، أن هذه الشجرة لو أنتجت 4 تفاحات في العام، هذا الإنتاج لا يكفي، لا أحد يزرع الأشجار، لا بد من أن يكون عدد الثمار عددا اقتصاديا يغطي كل نفقات المزرعة. فمن منا فكر في هذه الناحية، أنه أشجار التفاح، أشجار الكرز، أشجار الدراق، العنب، حجم الإنتاج حجم اقتصادي، بمعنى أن الفلاح يدأب ويتعب ويجني بعد هذا أرباحا معقولة تجعله متفرغا لهذا العمل. لو أن الدجاجة باضت في العام بيضة لكان ثمن البيضة 500 ليرة أو 100 ليرة، لا أحد يشتري هذا البيض بهذا السعر. إذن كون الدجاجة تبيض كل يوم بيضة، هذا اسمه في علم الاقتصاد إنتاج اقتصادي. بعد قليل سيمر معنا أن البحر في كل كيلو متر مكعب من البحر 4 كيلو ذهب. أبدا، يعني إذا كان الذهب حقه 300,000 الكيلو، معناها بكل كيلو متر مكعب من البحر في عنا 1,000,000 ليرة أو أكثر. ولكن لا تستطيع استخراج غرام واحد من الذهب إلا إذا عالجت 250 مليون لتر من ماء البحر، ومعالجة هذا الماء بهذه الكثافة أغلى من ثمن غرام الذهب. إذن ربنا عز وجل هذه الثمرات جعلها بكمية اقتصادية. شيء آخر، لو أن هذه الشجرة تموت كل عامين إلى أن تصبح شجرة تحتاج إلى 7 سنوات، تثمر عامين وتموت. قضية غير اقتصادية، لكن أشجار البلح أو التمر تعيش 7000 عام، وأشجار الزيتون تعيش 4000 عام. أشجار الزيتون، وهناك أشجار كثيرة معمرة، وأقل أنواع الأشجار عمرا 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. فكمان عمر الشجرة متناسب مع حاسة الإنسان. شيء آخر، سهولة الإشراف عليها، تزرع الشجرة وتسقيها وانتهى الأمر. ما يجري في داخلها من نمو الخلايا وتفرع الجذور، ولكل جذر جذير، وله قلنسوة، وله مواد تذيب الصخر الذي أمامه، وكيف تأخذ الشجرة غذاءها من التراب، وكيف تأخذ حاجتها من الهواء عن طريق الأوراق، وكيف تنمو إلى الأعلى، وكيف تتفرع، وكيف تنعقد الأزهار وتنعقد الثمار. هذا شيء لا دخل لك به. حدثني رجل مختص في الزراعة، قال لي: الشيء الذي يلفت النظر أن الشجرة إذا امتنع البستاني عن ريها بالماء، ما الذي يحدث؟ تستهلك الشجرة أول ما تستهلك ماء أوراقها، أول شيء. لذلك بعد أيام عدة، بعد أسابيع، تذبل أوراقها، وهذا تنبيه لصاحبها، كأنها تقول لك: أنا عطشانة من ذبول أوراقها. فإذا لم يسقها البستاني استهلكت ماء أغصانها الصغيرة، فأغصانها الكبيرة، ففروعها، فجذعها، وآخر ماء تستهلكه الشجرة ماء الجذور. وهذا عكس ما يتبادر إلينا. الشجرة امتنع البستاني عن ريها بالماء، بحسب المنطق يجب أن تأخذ ماء الجذور، فلو استهلكت ماء الجذور ويبست الشجرة تموت فورا. لكن رحمة الله بالإنسان جعل هذه الشجرة تسلك طريقا عكسيا، تستهلك ماء الأوراق أولا، ثم ماء الأغصان، وماء الفروع، وماء الجذع، وآخر شيء تستهلكه ماء الجذور. فإذا استهلكته يبتت وماتت. يعني البستاني يستطيع أن يتلافى أمره في كل هذه المراحل عدا المرحلة الأخيرة: أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وحجم الشجرة حجم منطقي ومعقول، وحجم الثمرة، انظر إلى حجم التفاحة، لو أنه أكبر، لو أن التفاحة كالبطيخ قطعت نصفها وتركت الباقي لليوم الثاني، فإذا هو مسود ذهبت شهيتك. حجم التفاحة يمكنك من أكلها في دفعة واحدة. انظر إلى حجم كل ثمرة، إلى حجم الزيتون، إلى حجم التفاح، إلى حجم الدراق، إلى حجم العنب، لو كان عنب كالبطيخ بهذا الغشاء الرقيق مستحيل أن نأكلها، كيف نأكل العنب؟ الله سبحانه وتعالى جعل كل فاكهة في حجم مناسب. ولو كان حجم البطيخ كالجوز مثلا، كيف بدك تأخذها بإصبعتك اللبة؟ مستحيل. شوف الحجوم، الحجوم مناسبة جدا. شيء آخر، غلاف الثمار، غلاف الدراق، غلاف الإجاف، غلاف التفاح، غلاف البطيخ، غلاف قاسم. يضعون في السيارة ما يزيد عن 5 طن بطيخ، هذا الذي في الأسفل يبقى سليما بفضل قساوة هذه القشرة. البطيخ ماء مجمد، ماء في شرايين مجمد، لو عصرت البطيخ لكانت نسبة الماء 98%. جعل لها هذه القشرة الصلبة لتحفظها. موضوع القشور، موضوع ارتباط الفواكه بالأم، بحث قائم بذاته. العنب لو مسكت عنقود العنب وتعلقت به لا ينقطع، فإذا حركته بعكس اتجاهه ينقطع. من المصمم؟ تمسك التفاحة بكل قوتك لا تنقطع، فإذا نضجت ما أن تضع يدك عليها حتى تصبح في كفك. ما الذي أضعفها؟ الله سبحانه وتعالى. لو أن الله عز وجل خلق كل هذه الفواكه ولم يخلق البذور، ما كنا أحياء إلى هذه الساعة. خلق مع الإنسان كميات ضخمة من الطعام والشراب، نفدت. أما البذور لاستمرار الحياة، والبذور لها وضع اقتصادي. في رجل حدثني أن غرام من بذور البندورة ينبت طنا من البندورة، طن الغرام ينبت أضعاف مضاعفة. يعني الحقيقة في عالم النبات آيات لا يصدقها العقل. ثم إن طعم هذه الفاكهة لو كان طعما كريها لا نأكلها، لو كان شكلها قبيحا لا نأكلها، لو كانت لها رائحة كريهة لا نستخدمها، لو كانت ذا شكل جميل وطعم طيب ورائحة فواحة وليس فيها غذاء، كيف نتحرك؟ أين الطاقة؟ ما الذي جمع في الفاكهة الطعم والشكل والرائحة والقيام والقوام والغذاء؟ وهذه المواد التي نطرحها من الفواكه مواد مفيدة جدا. لذلك يخطئ من يتناول الفاكهة عصيرا، إن هذه المواد، هذا التفل مفيد جدا في امتصاص أكثر ما في الأمعاء من مواد دهنية وكوليسترول. يعني كما خلقها الله عز وجل لا ينبغي أن نغير خلق الله عز وجل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شيء آخر، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. يعني هذه البواخر التي تمخر عباب البحار، ما الذي جعلها تطفو على سطح البحار؟ إنها من الحديد، أمسك قطعة من الحديد وألقها في الماء ترسب في أسفله. ما الذي جعل الباخرة تطفو؟ إنه القانون الذي كشفه بعض العلماء، وهو أن في الماء قوة تدفع الأشياء نحو الأعلى، فإذا أزاحت السفينة ماء أقل من حجمها طفت على وجه سطح الماء. فقوة الدفع التي في الماء نحو الأعلى من خلقها؟ لولا أن الله خلقها لما رأيت سفينة على البحار، ولكانت البحار أماكن قطع بين القارات. إنها هي الآن همزات وصل. إن أجدى الطرق في العالم هي الطرق المائية، لا تعبيد ولا تزفيت ولا صيانة ولا عناية ولا تحديد ولا مسارات، بحر. إذا صنعت السفينة تمكر في عبابه حيثما تريد. فالبحار لها وظيفة، وهي همزة اتصال بين القارات. إذا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. البحر يعني بعض الأرقام هيك، في الكيلو متر مكعب من البحر في 35 مليون طن من الملح. بالكيلو متر مكعب من ماء البحر فيه 35 مليون من الأصنام من ملح الطعام، ولا يزال العلماء حتى الآن في حيرة في تفسير سبب ملوحة مياه البحر. في مياه البحر ما يزيد عن 68 معدنا، من هذه المعادن الكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور واليود والحديد والألمنيوم والرصاص والقصدير والنحاس والذهب، بمئات الأصنام في كل كيلو متر مكعب. ما هذه الآية الكبرى التي خلقها الله عز وجل؟ مياه البحار. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض متفاوتة في ارتفاعها، لو سويت لغمرتها البحار من كل جانب، لم يبقى على وجه الأرض قطعة يابسة لو سويت هذه المرتفعات مع المنخفضات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مرتفعات ومنخفضات ووديان وسهول وما شاكل ذلك. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر، لكن بأمره، فإذا ظن الإنسان أنها تجري بأمره هو غرقت. صنعت في عام في القرن 19 باخرة من أضخم بواخر العالم، وقد زودت بأحدث ما في الحضارة الغربية من أثاث ومن ثريات ومن فخامة، وفي أول رحلة لها من بريطانيا إلى أمريكا غرقت، ولم تزود هذه الباخرة بقوارب للنجاة. غرقت لأنهم قالوا حينما صنعوها إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة لتجري في البحر بأمره، فإذا ظن الإنسان أنها تجري بأمر الإنسان غرقت. صنعوا قاعدة استخراج نفط في بحر الشمال، والمشروع فوق حد الخيال لضخامته، مدينة فوق سطح البحر، وظنوا أن هذه المدينة صامدة، جاءتها عاصفة بحرية فكسرتها. كلما قال الإنسان أنا حجمه الله سبحانه وتعالى، حجمه. هذه الباخرة التي غرقت كان غرقها درسا من السماء إلى الأرض. وسخر لكم الأنهار، والحضارات نشأت مع الأنهار. ما قيمة الشام بلا مياه بردا والفيجة؟ ما قيمة مصر بلا نهر النيل؟ ما قيمة أوروبا بلا نهر الدانوب؟ ما قيمة أمريكا بلا نهر الأمازون؟ وسخر لكم الأنهار، مياه عذبة، أين مستودعاتها؟ مستودعاتها تفوق حد الخيال. إن جبالا بأكملها، في هذه الجبال أنواعا، في هذه الجبال أنواع منوعة من الصخور. يقولون هذه مياه معدنية، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها بوتاسيوم، فيها أملاح، فيها مواد، فيها يود، فيها فلور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما خزن مياه الأنهار في الجبال حل فيها بعض الصخور من أجل أن تغدو هذه المياه صالحة للشرب. لذلك مياه التحلية في بعض دول النفط يكررون مياه البحار ويحلونها، ويكلف لتر الواحد من هذه المياه ما يزيد عن 3 ريالات، يعني أكثر من 12 ليرة سوري. هذه المياه ليست صالحة للشرب لأنها مياه مقطرة، أما مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه الينابيع، مياه معدنية فيها يود من أجل الغدة الدرقية، فيها فلور من أجل الأسنان، فيها كالسيوم من أجل العظام، لكن مياه معدنية. يعني هذه المياه آية من آيات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنتم له بخازنين، يعني تخزين الماء آية أخرى. لو أن الله سبحانه وتعالى وكل إلينا تخزين مياهنا عن كل عام لاحتجنا إلى بيوت بحجم بيوتنا، ولكن الله من رحمته تولى هو تخزين هذه المياه، وقال تعالى وما أنتم له بخازنين. فعذوبة الأنهار والمعادن المنحلة فيها وطولها، نهر النيل من أطول أنهار العالم، ونهر الأمازون من أكثف أنهار العالم، 300,000 متر مكعب في الثانية، هذه كثافة نهر الأمازون. والله سبحانه وتعالى بث في كل مكان أنهارا كي يعيش الناس من حوله. والجزر التي خلقها الله، في كل جزيرة ينبوع ماء، وهذا الينبوع لا بد من أن تكون خزاناته في مكان آخر غير الجزيرة، ولا بد من أن تكون المياه تسير في أقنية تحت البحر، هذا كلام قطعي. جزيرة منبسطة فيها ينبوع ماء، لا بد من أن يكون هذا الماء يسير إليها من تحت سطح البحر من خزان مرتفع يقع في اليابسة. في بعض الدول 4,000 جزيرة، في كل جزيرة ينبوع ماء متناسب مع حجم الجزيرة. هذه قشرة تبردت، أم أن خلقا محكما، أم أن تسخيرا من قبل الله عز وجل كان. على كل، الذي أرجوه أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الكريم آيات كثيرة، ما ذكرها باطلا، إنما ذكرها كي نفكر فيها. والتفكر في هذه الآيات عبادة من أرقى العبادات، من أرقى العبادات، إن أوسع الأبواب لمعرفة الله عز وجل باب الكون، والآيات التي تدلك عليه حولك، حيثما تحركت، أينما جلست، كيفما التفت، تجد الآيات تحيط بك من كل جانب. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. عود تفكيرك أن يجول في ملكوت السماوات والأرض، عود نفسك أن تعرف الله من خلال آياته، لأنك إذا عرفته عظمته، وإذا عظمته استقمت على أمره. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا عبادة كالتفكر، تفكر ساعة خير من عبادة 60 عاما. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني أردت من هذا الدرس أن تكون هذه الحقائق بين أيديكم نموذجا لتفكرنا في خلق السماوات والأرض. يعني خلق السماوات والأرض، المطر، النبات، البحر، الأنهار، هذه آيات بينات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.